ثبت بالنصوص الدالة على ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فقر، وقوله آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت، فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم فكان أحقهم بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، لغير ذلك من الدلائل كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، لم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة وجاء المسيح فكملها، ولهذا كان النصارى محتاجين إلى النبوات المتقدمة على المسيح كالتوراة والزبور والتمام 24 نبوة، وكان الأمم قبلنا محتاجين إلى محدثين بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أغناهم به فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا إلى محدث، بل جمع له من الفضائل والمعارف والأعمال الصالحة ما فرقه في غيره من الأنبياء، فكان ما فضله الله به بما أنزله إليه وأرسله إليه لا بالتوسط البشر، وهذا بخلاف الأولياء، فإن كل من بلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون وليا لله إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ما حصل له من الهدى ودين الحق هو بتوسط محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بلغه رسالة رسول إليه لا يكون وليا لله إلا إذا اتبع ذلك الرسول الذي أرسل إليه. هذا الكلام من أول الفصل إلى هنا في مسألة أن الأنبياء أفضل من الأولياء قطعا، وتفضيل النبي على الولي ظاهر من جهة الدليل كما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة الكثيرة في الباب، وظاهر أيضا من جهة التعليل، فإن الولي لم يكن وليا إلا باتباعه للنبي، فبسبب اقتدائه بالنبي واتباعه له صار وليا، وجاءته الكرامة من جهة اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو دائما أقل رتبة، والأولياء في هذه الأمة أكملهم وأرفعهم درجة الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. والطوائف التي فضلت الأولياء على الأنبياء أو فضلت خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء ثلاث طوائف، أما الأولى فهم غلاة الصوفية والثانية هم الرافضة والإسماعيلية باعتبار أصلهم أنهم طائفة واحدة، والثالث الفلاسفة. فأما غلاة الصوفية فزعموا أن جهة تفضيل الولي على النبي أن النبي إنما يأخذ من الملك، وأما الولي فإنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك كما قال ابن عربي في خصوصه، فالنبي يأخذ بواسطة والولي يأخذ بلا واسطة. لهذا كتب ابن عربي كتابه المعروف الأربعين عن رب العالمين، يعني التي حدث بها عن رب العالمين مباشرة ما سمعه منه، وهذا من جهة التفضيل عندهم أن الولي يصل إلى المكاشفة بحيث لا يكون هناك حجاب، والأنبياء حجبوا منهم من كلنا في بعض الأحيان، أما الولي فإنه إذا اختار أن يسمع الكلام فلا عليه إلا أن يصفي قلبه ويعمل بالرياضات الخاصة عندهم الرياضات الروحية ثم ينكشف له الحجاب فيصبح يرى ما يحدث في الملكوت ويسمع أوامر الحق جل وعلا للملائكة. والطائفة الثانية الرافضة والإسماعيلية، فإن الرافضة يزعمون أن أئمتهم لهم من المقام ما ليس للأنبياء، وعندهم هذا من ضروريات المذهب، حيث يقول بعض أئمتهم من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني مما لا يحتاج فيه إلى استدلال أصلا، ضروري أن الأئمة الاثني عشر ابتداء من علي إلى العسكري هؤلاء لا يبلغهم ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال وأنهم كانوا قبل خلق هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه مهتدين، وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لم يجعله لأحد من العالمين. والإسماعيلية قرامطة والعبيديين والنصيرية والدروز زعموا أن الأولياء أولياء معظم من الأنبياء من جهة أن الولي، وهم أولياء سبعة عندهم أو أربعة، أن الولي يحل فيها الحق جل وعلا، وليس كل نبي يستحق هذه المنزلة، فالأولياء تميزوا على الأنبياء لأنه يحل فيهم الحق جل وعلا، فيصبحون صورة لله جل وعلا، صورة ناسوتية وليست لاهوتية، يعني بحلول الحق جل وعلا. فالجثمان جثمان إنساني، ولكن العلم والحكمة والأمر والنهي إلهي. والطائفة الثالثة أنهم يقولون بتفضيل الأولياء على الأنبياء الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون النبوة والفلسفة تجتمع في شيء واحد، وهو أن الجميع فيه تحصيل غاية الحكمة، والنبوة تحصيل الحكمة فيها بواسطة الملك، لا دور للنبي في تحصيل الحكمة بإدراكه وعقله وسعيه وبذله. وأما الفيلسوف الحكيم فإنه حصل له هذا المقام، وهو إدراك الحكمة بفعله وإدراكه وبذله وعقله وفهمه، فلهذا الفيلسوف تساوى مع النبي في إدراك الحكمة، ولكن زاد على أنه أدركها بعقله وبحثه ونظره، وذاك بواسطة، ومن أدرك بنفسه أرفع درجة ممن أدرك بواسطة. وهذا القول وكل الأقوال الثالثة زندقة، وكل من قال بهذا القول فهو زنديق يستتاب على الكفر، فإن تاب وإلا قتل. وبعض أهل العلم قال يجب استتاب، يجب قتله بلا استتاب، من أظهر هذا القول فإنه يجب قتله بلا استتابة، لأن هذا القول مما لا شبهة فيه أصلا، وإنما هي زندقة محضة. وما ذكره شيخ الإسلام في تفصيل الكلام واضح من أن الرسالات جميعا جاءت بالإسلام، وأن الرسل إنما يفضلون بالإسلام لله رب العالمين، وباتباع الأنبياء والرسل يشرف أقوامهم والأولياء، إلى آخر ما ساق من الآيات والأحاديث في هذا الباب. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.